بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه فيما يتعلق بأحكام التقليد، ومن الذي يجوز له التقليد ومن لا يجوز له، ومتى وما حكم المقلد، أو ما الحكم في حال المقلد إذا استفتى فأفتي بحكم شرعي. وهذا الباب من مباحث الأصول، أصول الفقه، وبعض أهل العلم يعتبره هو ومباحث الاجتهاد من متممات هذا العلم، وهو في الحقيقة من المباحث المهمة جدا، وهو يهم بالدرجة الأولى غير المجتهدين ليعرفوا أحوالهم وكيف يفعلون ويعملون وماذا يصنعون إذا نزلت بهم النوازل أو إذا أرادوا أن يأتوا عباداتهم. فكما أن المجتهد أو طالب العلم الذي هيئ نفسه للبحث والدراسة والنظر والتخصص في العلم الشرعي ليكون بعد ذلك من يسند إليهم القول والفتية والإخبار بشرع الله وحكمه فيما ينزل بالناس من وقائع، فيحتاج إلى المباحث السابقة في مباحث علم الأصول من شروط الاجتهاد والأدلة بتفاصيلها. كذلك العامي أو غير المجتهد يحتاج إلى معرفة حكمه هو، ما حاله، كيف، ماذا يصنع، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون أن يعبد الله على علم وبصيرة. كيف هذا العلم؟ نوعان: إما أن يأخذ العلم من دليله ويعرف أدلته، فهذا هو العالم الذي يأخذ الأمر أو الحكم بدليله، وإما أن لا يكون من أهل العلم، وهذا كثير من الناس، بل أكثر الناس كذلك، وهذه سنة الله في الحياة. فأمره وحكمه أن يسأل أهل العلم وأهل الذكر، لكن يحتاج إلى معرفة ضوابط وقواعد السؤال، ومن يسأل ومتى يسأل وما الحكم في حقه إذا سأل فأجيب، إلى آخر ما هنالك من المباحث التي ينبغي للمسلم أن يعرفها. فما هو التقليد؟ أولا، ما معنى التقليد عند أهل العلم، وما حكمه، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، يعني هذا حكمه، متى يجب أيضا أن يقلد أمره أو يقلد شخصا معينا في معرفة أو العلم بحكم شرعي يعمل به من عبادة أو غيرها، إلى غير ذلك من تفاصيل هذه أو هذا الموضوع. التقليد من حيث معناه اللغوي مأخوذ من القلادة، والقلادة هي ما يوضع في العنق ويحيط به، وسميت قلادة لذلك أنها تحيط يعني تقلد، تعلق في العنق. وسمي التقليد بذلك لأن فيه تعليق العامي أو المستفتي تقليد أمره وذنبه إن حصل في ذمة ورقبة هذا الذي سأله فأعطاه وأفتاه بأن هذا حلال أو حرام. فإذا سأل سائل شخصا بعد أن اجتهد في صفته وحاله وسلوكه وعلمه، واجتهد وعرف، غلب على ظني أنه من أهل العلم الذين يسألون في شرع الله، فسأله فأفتاه بحكم فعمل بموجب فتواه، يكون قد تقلد ذلك العالم، تقلد تبعت هذا الأمر الذي أفتى به، وبرئت ذمة السائل من أنه قصر. لا، ما يعتبر قصر، حتى لو كان خطأ أو يعني خلاف الصحيح، خلف الأولى، أو بأي فتوى صدرت، فالعامي المستفتي قد برئت ذمته بمجرد سؤاله باجتهاده في الشخص وسؤاله وأخذ الحكم منه وعمله به، برئت ذمته. يبقى هذا المسؤول الذي سئل وأجاب هو يتحمل هذه التبعة. فإن كان من أهل العلم والاجتهاد واجتهد وبذل الجهد ونصح وأعطى الرأي أو القول بعد بحث وتروي وبذل غاية جهده وأفتى به، فعندئذ هذا أيضا كما قلنا أنه بين حالين كلاهما طيب. إما أن يكون قد أصاب فيكون له أجران، وإما يكون قد أخطأ فيكون له أجر اجتهاده ولا إثم عليه، لكن هذا بشروطه. إذن فالتقليد في اللغة مأخوذ من القلادة، وهي ما يوضع في العنق، وسمي بذلك لأن السائل أو العامي أو غير المجتهد يقلد من أخذ عنه إثم ما سأله عنه إن كان هناك تجاوز أو خطأ. الشيخ يقول: التقليد لغة جعل الشيء في العنق محيطا به، هذا صحيح، جعل الشيء في العنق محيطا به هذا يسمى تقليد. وهذا الشيء الموضوع قال: والشيء قلادة، والشيء الذي يوضع في العنق ويحيط به يسمى قلادة. هذا من حيث المعنى اللغوي. من حيث الشرع أو المعنى الاصطلاحي قال: هو قبول قول الغير من غير حجة، هذا التقليد، قبول قول الغير من غير حجة، بمعنى أنك عرضت لك مسألة من مسائل العبادات أو من مسائل المعاملات وأردت أن تعمل بها ولا تعرف حكمها، فماذا تصنع؟ تبحث عن أهل العلم، فمن صادفت من أهل العلم بعد أن تتحرى تعرف أنه من أهل العلم المعروفون المشهورون بالعلم وكذا والصلاح والتقى، ولا بد أن تجتهد فيه، فسألته فأجابك وقال: الحكم كذا، يجوز أو لا يجوز، يصح أو لا يصح، حرام أو واجب أو مباح إلى آخره، ثم أخذت بهذه الفتوى وعملت بها، هذا هو التقليد. لا تحتاج، لا يجب عليك ولا يجب عليه هو أن يقول لك الحكم كذا ودليله كذا وإلى آخره وفصل، لأن السائل غير العارف بالأدلة مهما ذكر له المجتهد الدليل قد لا يعرفه، إلا إذا كان من الذين يبحثون، يعني عندهم القدرة على النظر في الدليل وكذا، وسأل عن الدليل قال: ما حكم المسألة وما دليلها؟ وجب على المفتي أن يقول له: الحكم كذا ودليلها فيما يعرفه هو كذا. وعندئذ يخرج هذا من مجرد التقليد إلى أن يكون متبعا، إذا اقتنع بالدليل بالحكم وبالدليل وهو من أهل يعني النظر استطيع أن يرجح، فيكون متبع وليس مقلد، يعني متبع لأنه أخذ الحكم وعرف دليله واقتنع بدليله بمستوى في حدود معرفته، فهذا متبع وليس بمقلد. أما التقليد الصرف فهو مجرد أن يسأل الإنسان الذي لا يعلم الحكم، يسأل من يظنه من أهل العلم أو يغلب على ظني أنه من أهل العلم، يسأله فيجيبه فيأخذ بجوابه ويعمل به من غير بحث عن دليل، هذا هو التقليد، قبول قول الغير، يعني أي غير. طبعا شروط التقليد الصحيح هذا سيأتينا، لكن قبول قول شخص، أي شخص في أي شيء من الأشياء، قبول قوله من غير أن تبحث عن دليله وتسأل عن دليله، هذا هو يسمى تقليدا. وفي الشرع هو قبول قول المجتهدين أو قبول قول الغير والمراد به المجتهدين من غير بحث عن دليله أو من غير حجته أو من غير بحث عن حجته، فهذا هو التقليد. لمن يجوز؟ قالوا سيأتينا الحكم. نعم. وشرعا قبول قول الغير من غير حجة، وأخذ يذكر المثال يعني الذي ذكرناه، كأن المقلد الذي سأل فأخذ الحكم من غير أن يبحث عن دليله، كأن المقلد يطوق المجتهد، يعني وهو المسؤول العالم يطوق المجتهد إثم ما غشه في دينه وكتمه عنه، يعني لو أنه سأله فأفتاه من غير علم أو أفتاه بشيء يعرف أن الحق في خلافه لأمر ما، أو قصر هو لم يبحث كذا وأفتاه بمجرد ما سمع المسألة أفتى فيها من غير أن يدقق النظر ويبحث، كل ذلك يعود إثمه على ذلك المجتهد أو العالم أو المفتي أو الفقيه الذي يعني تجاوز ما ينبغي له أن يفعله فأفتى، فيكون إثمه في ذمته، إثم السائل في ذمة المسؤول وليس على السائل دم. يقول أخذا من قوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، طبعا هذا من باب التنظير، لهذا في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ألزمناه طائره في عنقه يعني أنه يعني ما يعمله، كل ما يعمله من الأعمال يكتب ويسجل عليه ويعلق على عليه على يعني في رقبته، ويأتي كتابه يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. ثم يقول الشيخ وليس قبول دهنا. إذن هذا هو التقليد، قبول قول الغير من غير حجة، ومعناه أن الإنسان يبرئ ذمته بسؤال أهل العلم، فكل خطأ أو تجاوز في هذه المسألة أخذه يعني بناء على الحكم الذي ذكر فيها، والمسؤول السائل لا يعلم إنما أخذ الحكم فقط، يرجع الإثم فيه على المستفت، على المفتي، على الفقيه، على العالم الذي سئل فأجاب. ولهذا كما هو معلوم، ما هو معلوم من يعني عند الصحابة ومن بعدهم ومن تحذيرات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نصوص الآيات، القول على الله بلا علم من أخطر الأمور، بل هو أخطر الأمور، وقرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك بالله. يعني كون الإنسان يقول في دين الله هذا جائز هذا ممنوع هذا حلال هذا حرام وهو لا يعلم، أو مقصر في في في معرفة الدليل، أو يتجاوز يعرف ولكنه يقول غير الحق، هذا من أكبر الآثام ومن أعظم الذنوب. والذين يتصدون لفتي الناس وبيان الأحكام والحلال والحرام في أخطر المواقع عند الله سبحانه وتعالى. نعم هم في أعلى درجات عند الله إن نصحوا واجتهدوا وبذلوا ما يستطيعون وقالوا الحق ونصحوا للناس، هم إن شاء الله في الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه من أقرب القرب من أقواها وأعلاها. ولكن إذا قصر أو مارس هذا الأمر وهو ليس من أهله أو نحو ذلك، فإنه في أخطر حال، لأنه يتعرض لسخط الله ويكون داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم يقول الشيخ يأتي يقول إذا من هم، يعني كيف ما دمنا قلنا إن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، إذا أخذت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل تحتاج إلى أن تقول ما الدليل؟ جاءنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح سنده وثبت وكذا، فلا نقول ما دليله ما حكمته لماذا قال كذا إلى آخره، لا، ولكن ننظر نحن أهل العلم طلبة العلم في كل ما ورد أو فيما يمكننا النظر فيه فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنقارن بينها وكذا، لنعرف ما صح عن رسول الله وما هو المقصود الشرعي من ذلك، وليس ذلك ردا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحثا عن يعني شكا فيما قاله، ولكن بحث عن صحة ما قاله. أما يعني فلا يقال صحابة عندما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جائز هذا ممنوع افعلوا لا تفعلوا، ليس أمامهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وليس هذا تقليدا بل هو أخذ بالحجة، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لا، قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليد، لأنه هو حجة في نفسه، هو حجة في نفسه، قال إذ هو حجة في نفسه. خير. يبقى من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس مهما بلغ علمه ودرجته وفضله وعدله ومكانته عند الناس وعند الله، فالأخذ بقوله من غير نظر في دليله يسمى تقليدا مهما كان. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، الخلفاء الراشدون، الصحابة كلهم ومن بعدهم من أهل العلم، قبول قول أي منهم من غير نظر في حجته ودليله يسمى تقليدا، لكن منهم من يجوز تقليده ومنهم من يحتاج في نظر إلى آخره، سنبحث. قال ويجوز التقليد في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية. انتقل الآن في مسألة مهمة، وفي أي شيء يجوز التقليد من الأمور وفيما وما الذي لا يجوز فيه التقليد. التقليد طبعا نحن نتكلم في الأمور الشرعية، تقليد اللي هو قبول قول الغير من غير حجة في أمور الحياة، يعني سألته عن خبرة معينة عن عمل معين عن كذا إلى آخره وأخذت بقوله ومشيت، هذا أمر عادي من المباحات، يعني من المباحات، ليس هذا مجال كلامنا، كلامنا في الحلال والحرام، في الجائز والممنوع، في أحكام الشرع، تنقسم إلى قسمين: أصول اعتقادات وفروع يعني أعمال. والفروع والأعمال التي غير الاعتقادات أيضا تنقسم إلى قسمين: ضروريات معروفة من الدين بالضرورة، واجتهاديات يعني إنما تعرف بالنظر والاجتهاد. ففي أي هذه الأنواع يجوز التقليد؟ قال لك يجوز التقليد في الفروع، والمراد بالفروع هي التي يعني ليس كل الفروع، طبعا هو في تقسيم لأهل العلم اصطلاحي، يقولون الدين ينقسم إلى أصول وفروع، فأصول الدين الاعتقاد وفروعه المعاملات العبادات يعني، ولكن هذا فيه تفصيل أيضا، العبادات أو العمل الأعمال غير الاعتقادات اعتقادات أصول دين، لكن المعتقد العمليات الأمور العملية أيضا منها ما هو أصول، أصول ثابتة مقررة، قواعد عامة لا يمكن أن يعني يجهلها المسلم، ولا يمكن أن تكون مجال للاجتهاد، مثل ضروريات المعروفة، أركان الإسلام الخمسة، يعني بر الوالدين، المحرمات المعروفة المشهورة، يعني الكبائر المعروفة، يعني هذه أمور يعرفها كل مسلم، لا يجهلها، لا يجهل الإنسان مثلا أركان الإسلام الخمسة، الصلاة الزكاة وجوبها على كل حد، لكن تفاصيلها هذه من الفروع، لكن أركان الإسلام الخمسة الصلاة الزكاة الصوم إلى آخره كونها واجبة مفروضة على كل مسلم مكلف، ها هذا ما أحد ينكره أو ما أحد يجهله، هذه نظر الرياض، لكن تفاصيل هذه لا تحتاج إلى نظر الإسلام، فيقول الشيخ ويجوز التقليد في الفروع، ولكن نقول المواجب الفروع هي الفروع التي إيش يعني دليلها ظني وليس قطعي، أو بلا صح نقول الفروع غير المعلومة من الدين بالضرورة، الفروع التي ليست معلومة من الدين بالضرورة، أما ما كان إذا كان المراد بالفروع ما غير الاعتقادات، إذا كان المراد بالفروع ما ليس من الاعتقادات فالمراد به هنا أيضا الأشياء العملية، الأشياء العملية مثل الصلاة والصيام والزكاة وكذا ومعاملات بيع وشراء التي لم تظهر من الدين بالضرورة، فهذه هي التي يجوز فيها الاجتهاد، وما عدا ذلك سأعطي تفصيله. قال نعم يجوز التقليد في الفروع إجماعا، إجماعا يعني إجماع جميع